المكي بن إبراهيم، هكذا لي الأكثر في الألف واللام كما يقول الحافظ المكي. وهذا اسم بلفظ إيش؟ النسب، أليس كذلك؟ لما ننسب إلى مكة إيش نقول؟ نعم فلان المكي، فهو اسم بلفظ النسبة إلى البلدة. والمكي بن إبراهيم رحمه الله هو مكي بن إبراهيم ابن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي، ثقة ثبت أخرج له الجماعة، وهو من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. وقدمنا عندما نقول فلان من كبار شيوخ البخاري إيش معنى؟ إيش معنى لما نقول فلان من كبار شيوخ البخاري؟ أي أنما الذين حدثوا عن التابعين، أحسن، كبار شيوخ البخاري الذين حدثوه عن التابعين، ومن طريقهم ساق ماذا؟ الثلاثيات. فمكي بن إبراهيم مثلا يحدث عن من؟ عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أنفس، مكي ويزيد وسلمة. وأخذ مثل أبي عاصم وحاكم بن مخلد أيضا حدثوا عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل أيضا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثوا عن حميد، وحميد كما تعلمون يروي عمن؟ عن أنس. وكذا أيضا مثل عبيد الله بن موسى حدثوا عن إسماعيل بن أبي خالد، وكذا مثل أبي نعيم حدثوا عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى، علي بن عياش، عصام بن خالد. فأنت عندما تجد من كبار شيوخ البخاري تعرف أن هؤلاء هم شيوخه الكبار الذين حدثوهم عن التابعين. ومكي بن إبراهيم حج كثيرا وكان له مال وثروة، يقول حججت 60 حجة وتزوجت 60 امرأة، حججت 60 حجة وتزوجت 60 امرأة، قال وجاورت 10 سنين، وجاورت 10 سنين. قال وكتبت عن 17 من التابعين. ومكي بن إبراهيم له ابن أخ محدث اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، له ابن أخ محدث اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، يروي عن أبي عاصم، والبصريين وقد روى عنه أهل بلده. نعم.